ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأقول الإمام البخاري رحمه الله: ما استصغرت نفسي في مجلس أحد ما استصغرتها في مجلس علي بن المديني رحمه الله. ويقول علي بن المديني الذي استصغر البخاري نفسه في مجلسه ما استصغر نفسه في مجلس أحد سواه، يقول علي بن المديني: قال لي سيدي أحمد بن حنبل: لا تحدث إلا من كتاب. وقال أبو زرعة رحمه الله لعبد الله بن أحمد رحمهما الله: قال له: كان أبوك يحفظ ألف ألف حديث، كان يحفظ مليونا من الأحاديث بأسانيدها، يعني المواقيف، ويعني بذلك المراسيل والموقوفات وغير ذلك من الطرق، كل ذلك كانوا يسمونه حديثا. فقال أبو زرعة لعبد الله بن أحمد رحمهم الله: قال كان أبوك يحفظ ألف ألف حديث، يعني هذا الكم العظيم من الأحاديث كان يستظهره الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن ظهر قلب، ومع ذلك كان الإمام أحمد لا يحدث إلا من كتاب، رحمة الله عليهم أجمعين. وهذا غاية الضبط ونهاية ما يمكن أن يتأتى إليه تثبت من أحد، فرحمة الله رب العالمين على علمائنا أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في استحباب تكثير الولد وفي الدعاء بذلك: تزوجوا الودود الولودة فإني مكاثر بكم الأمم. وهذا حديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وابن حبان. وقد يسأل إنسان: إذا كان ذلك كذلك كما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف يعرف الإنسان أن التي يريد أن يتزوجها ولود كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تزوجوا الودود الولود؟ فيقول العلماء: إن ذلك يعرف بالنظر إلى أمها وأختها كما هو معروف، فبهما تعرف الفتاة هل هي ولود أم لا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علينا، وما هو يعني وما ثم وما هناك إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، فقال: قوموا لأصلي بكم في غير وقت صلاة. فصلى بنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم دعا. فقالت أمي أم أنس أم سليم: خويدمك أنس، ادعو الله له. فقال أنس رضوان الله عليه: فدعا لي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكل خير، فكان في آخر ما دعا به: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. قال أنس: فلقد دفنت من صلبي سوى ولد ولدي 25 و100. دعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدعاء كثير. في آخر هذا الدعاء قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. قال أنس: فببركة دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دفنت من صلبي سوى ولد ولدي، يعني هذا الذي ذكر من العدد هو من صلبه سوى ما دفن من ولد ولده. قال: فلقد دفنت من صلبي سوى ولد ولدي 25 و100، رضوان الله عليه. وهذا حديث متفق على صحته. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا بأمر هائل عظيم، فعن أبي هريرة رضوان الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صياح المولود حين يقع، وفي رواية حين يولد، نزغة من الشيطان. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من مولود يولد إلا نقصه الشيطان فيستهل صارخا من نسخة الشيطان. نقصة الشيطان هذه تقع على كل أحد كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا ما استثناه هو صلى الله عليه وسلم، قال: إلا ابن مريم وأمه. ثم قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وما دون ذلك فيقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه ما من مولود يولد إلا نقصه الشيطان وأتته نزغة من الشيطان فيستهل صارخا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر حفظك الله، هذا طفل صغير لم يعلم من الدنيا شيئا، وهذا الطفل الصغير الذي لم يعلم من الدنيا شيئا ينزغه الشيطان، يعني ينقصه ويطعنه. ومنه قولهم: نزغه بكلمة سوء، يعني رماه بها. فكيف بهذا الطفل الصغير إذا ما صار يتكلم ويتحسس الأشياء؟ يعني إذا كان الشيطان لا يدع هذا الطفل الصغير في حال ولادته، وإنما ينخسه وينزغه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا بد من رادع لهذا الشيطان الرجيم من تضليله وإغوائه. وقد جاءت الشريعة الغراء بحماية الإنسان منذ نعومة أظفاره، بل منذ خروجه إلى هذه الحياة، من نزغ الشيطان حتى يلقى الله جل وعلا. وفي هذه المرحلة يتأتى من الوقاية ما هو معلوم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الأمر في الحديث المتفق على صحته: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قضى الله بينهما ولدا لم يضره الشيطان أبدا. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا هذا الحفظ الوقائي للحفظ العلاجي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي بهذا من حفظ الولد قبل أن يخلق. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، هذا حق الولد. فكان بينهما في تلك الليلة ولد لم يضره الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الدين عباد الله دين فيه من التعامل مع المشاعر ما فيه، ولا تجد ذلك في تعاليم، سواء كانت في دين قد جاء به من جاء من المرسلين قبل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أم كانت وهو معلوم فيما أتى به البشر من قمامات الأفكار وزبالات العقول فجعلوه لأنفسهم دينا ومنهجا. هذا الدين العظيم فيه من المشاعر ما فيه، وفي هذا الدين العظيم استحباب البشارة بالمولود وبكل ما هو خير. يقول ربنا جلت قدرته في ذلك: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. ويقول الله جل وعلا: فبشرناه بغلام حليم. وقال ربنا جل وعلا: قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. ويقول ربنا جلت قدرته: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب: إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله. فهذه البشارة التي هي إدخال السرور على قلب العبد المسلم مستحبة جدا في دين الإسلام العظيم، ويشرع للمبشر أن يهدي للمبشر شيئا، كما أهدى كعب بن مالك للرجل الذي بشره بالتوبة رداءه وقميصه كما هو معروف في الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما. فيجب علينا أن نحب الخير لإخواننا، ويجب علينا أن نسعى بالبشارة لمن رزقه الله رب العالمين بخير، ومن آتاه الله رب العالمين رزقا حسنا. فهذا من شرائع دين الإسلام العظيم كما رأيت في هذا التبشير المذكور في كثير من آيات القرآن العظيم، وفي هذه السنة النبوية المطهرة، وفيما مر بيان وتفصيل بفضل الله رب العالمين. والحسن البصري رحمه الله سأله رجل عن التهنئة كيف يقول، يعني كيف يقول إذا أراد أن يهنئ والدا بمولود، فقال قل جعله الله مباركا عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومثل هذا الحديث في إسناده لا ينزل عن رتبة الحسن، فهو حديث حسن بفضل الله رب العالمين. وعن حماد بن زيد قال كان أيوب السختياني إذا هنأ رجلا بمولود قال جعله الله مباركا عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الذي ورد عن أيوب ضعيف، ولكن له شاهد في الحديث الذي ورد عن الحسن البصري قبله، وإذا فهذا ثابت في التهنئة جعله الله مباركا عليه وعلى أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو خير من استعمال الألفاظ المخترعة التي تعارف عليها الناس اليوم، والتي لا يجيزها في كثير من الأحايين أحد من أهل العلم. ومع ذلك لا نلتزم بهذه الصيغة التي مرت، وإن كانت ثابتة مقبولة تقوم بمثلها الحجة، ولكن لا نلتزمها ونجعلها دينا، ولكن نأتي بها في كثير من الأحيان ونخالفها في بعض الأحيان كما هو معلوم في السنن، حتى لا يظن ظان أن ذلك ورد على سبيل الوجوب والقطع. ومما هو معلوم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصنع أمرا من الأمور الطيبة جدا. انظر إلى ما روت أسماء بنت أبي بكر رضوان الله عليهما أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة، قالت فخرجت وأنا متم، يعني كانت على شفا أن تضع وليدها رضوان الله عليه وعليها. قالت فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدت بقباء، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم دعا بتمرة فمضغها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم تفل في فم عبد الله بن الزبير رضوان الله عليهما، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم حنكه بتمرة ثم دعا له فبرك عليه، يعني دعا له بالبركة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا التحنيك ومضغ الشيء ووضعه في فم الصبي، فيقال حنكت الصبي إذا مضغت التمر ثم دلكت التمر بحنك الصبي، فهذا هو التحنيك، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعله. قال أبو موسى الأشعري ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال انطلقت بعبد الله بن أبي طلحة، وهو أخوه لأمه، هو ابن أم سليم، قال انطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد، فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في عباءة يهنأ بعيرا له، يعني يطليه بالقطران، فقال لي أمعك تمر؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنس أمعك تمر؟ قلت نعم، فتناولت امرات فألقاهن في فيه في فم النبي صلى الله عليه وسلم، فلاكهن في فمه صلى الله عليه وسلم ثم حنكه، فثار الصبي فاه، ففتح عبد الله بن أبي طلحة فمه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأوجره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بقي في فمه من التمر في فم الصبي في فم عبد الله بن أبي طلحة، فجعل الصبي يتلمض كما قال أنس رضوان الله عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبت الأنصار إلا حب التمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسماه عبد الله رضوان الله عليه وعلى أبيه وعلى أمه. ففي هذا الحديث كما رأيت وفي الذي سبق قبله من الحديث استحباب تحنيك المولود عند ولادته وهو سنة بالإجماع. ومن ما يؤخذ من هذه الأحاديث أن يحنكه رجل صالح أو امرأة صالحة، وأن يكون ذلك بتمر، وهو مستحب، ولو حنك بغيره حصل التحنيك ولكن التمر أفضل. ومنه تفويض تسميته إلى رجل صالح فيختار له اسما يرتضيه. وأما هذا التحنيك فنفعله كما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصالحون والعلماء والعباد المقربون من قبلنا من أمتنا رضوان الله عليهم جميعا، رغم أنف الطب الحديث، ورغم أنف علم المايكرو، ورغم أنف علم الميكروبات، فهذا كله مضروب به عرض الحائط إذا ما تعارض مع ما ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل يشرع التأذين في أذن المولود؟ وهذا أمر شائع بين أهل السنة اليوم، والحق أنه لا يشرع التأذين في أذن الصبي عند الولادة لضعف الأحاديث الواردة في هذا الباب. وقد تراجع الشيخ ناصر رحمه الله عما كان صححه فعاد عليه فكر عليه فضعفه، ولم يثبت في هذا الأمر في هذا الباب لم يثبت فيه شيء. وإذا فمن التزمه على أنه من سنن رسول الله فهذا مبتدع في الدين، ولا يشرع أن يؤذن في أذن الصبي وأن يقام في الأخرى كما هو شائع بين أهل السنة لضعف الأحاديث الواردة في هذا الأمر. ما هي النسيكة وما مدى مشروعيتها؟ يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. وهذا حديث أخرجه البخاري وغيره، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لنا أن النسك عن الغلام يكون بشاتين وعن الجارية بشاة. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث يوسف ابن ماهك أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن فسألوها عن العقيقة، فأخبرتهم أن عائشة رضوان الله عليها أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه، يعني مستويتان متقاربتان متكافئتان في السن وكذلك مستويتان في الصفات، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مكافئتان شاتان مكافئتان. ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه. وعن أم كرز قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، لا يضركم ذكرانا كن أم إناثا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يضركم ذكرانا كن أم إناثا. ولكن بين أهل العلم نزاع في التسمية، هل يكره أن تسمى عقيقة أو لا يكره؟ جرى الخلاف في معنى العقيقة لغة على أقوال ثلاثة، وهذه الأقوال راجعة إلى هذا الذي يسمى عقيقة في حقيقة الأمر. هي سميت عقيقة لأن العقيقة إنما هي ذلك الشعر الذي يكون على رأس المولود من أي جنس كان، سواء كان إنسيا أم كان غير إنسي، فهذا الشعر الذي يكون على رأس المولود حين ولادته هو العقيقة، وهذا يحلق عنه في يوم سابعه ثم يذبح عنه، فسميت الذبيحة لمناسبة الجوار، سميت لهذه المناسبة ولهذا التوافق في ذبحها مع حلق شعر المولود في يوم السابع، سميت الذبيحة عقيقة لهذا الأمر بالمناسبة. وأيضا العقيقة هي ما يذبح ذاته، لأن العق هو الشق، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كره الاسم، سئل عن العقيقة فقال لا يحب الله عز وجل العقوق، وكأنه كره الاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له، قال من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، وعليه فيقال لها نسيكة ولا يقال لها عقيقة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن العقيقة قال لا يحب الله عز وجل العقوق. فهذا هو القول الأول في المسألة، أن هذه التسمية مكروهة شرعا، وأن التسمية الشرعية هي النسيكة لا العقيقة. وأما القول الثاني فمبناه على الجواز بلا كراهة، واحتجوا بأحاديث كثيرة، منها حديث سمرة الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن كل مولود مرتهن بعقيقته، فذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الاسم. وأما القول الثالث فهو ما حققه ابن القيم رحمه الله، فإنه ذكر الخلاف ثم اختار الصواب رحمة الله عليه، قال هذا الاختلاف الواقع بين أهل العلم، هل تسمى عقيقة أم تسمى نسيكة؟ قال هذا الاختلاف نظير اختلافهم في تسمية العشاء بالعتمة، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر أن نغلب على تسمية العشاء بالعتمة. فإذا ما استبدلنا العشاء والنسيكة بالعتمة والعقيقة فقد خالفنا هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن لا ينبغي لنا أن نترك الإطلاق والتسمية الشرعيين، علينا أن نأخذ بالتسمية الشرعية، التسمية الشرعية هي النسيكة فعلينا أن نلزمه، ولا حرج أن نأخذ بالتسمية الأخرى التي أتت على سبيل الجواز أحيانا. وأما التسمية الصحيحة الشرعية فهي النسيكة، يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله عز وجل لا يحب العقوق. وأما حكمها فقد اختلف العلماء في ذلك بين قائل بالوجوب وقائل بالسنية أو بالاستحباب، فأما الذين يقولون بالوجوب فيذهبون إلى ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى، وقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بتسمية المولود في يوم السابع وبوضع الأذى عنه والعق عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرهم أن عن الغلام يعق عن الغلام بشاتين مكافئتين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعق عن الجارية بشاه لا يضركم ذكرانا كنا أم إناثا. وأما الذين ذهبوا إلى الجواز والاستحباب أو إلى السنية فذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وردت عنه أحاديث لم تكن على سبيل الجزم والقطع في المسألة. وأما العلماء رحمة الله عليهم كما ذهب إلى ذلك ابن حزم رحمه الله في المحلى وغيره، والإمام أحمد رحمه الله يذهب إلى التشديد في هذا الأمر، حتى إنه سئل رحمه الله عن الرجل يولد له ولا يملك ما يعق به عن المولود، هل له أن يستدين؟ قال نعم، وأرجو أن يؤدي الله عنه، لأنه إنما أراد أن يأتي بسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلينا أن نجتهد في هذا الأمر وفي الأخذ بهذه السنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شدد فيها، ولأن الأئمة رضوان الله عليهم قد فهموا من النصوص الوجوب في كثير من تلك النصوص التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها الأمر بالجزم على هذا الأمر العظيم من سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يجزئ في النسيكة غير الشاه، لا يجزئ في النسيكة غير الشاه، ولو كان جزورا ولو كان رقرة ولو كان ما كان، لا يجزئ في النسيكة إلا الشاه. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بذلك وفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر إلى هذا الحديث العظيم عن أم كرز وأبي كرز رضوان الله عليهما، قال نذرت امرأة من آل عبد الرحمن بن أبي بكر إن ولدت امرأة عبد الرحمن نحرت جزورا، فقالت عائشة لا بل السنة أفضل، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه، فهذا دليل لما مر من عدم جواز أي شيء سوى ما كان من أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولا وفعلا. وإلى ذلك ذهب ابن حزم رحمه الله في المحلى، وكذلك قال الحافظ في الفتح، وعندي أي عند الحافظ ابن حجر أنه لا يجزئ غيرها، أي الغنم، إما أن تكون من الضأن وإما أن تكون من المعز فقط، ولا يجزئ في ذلك من غير ما ذكر، لا من الإبل ولا من البقر الإنسية ولا من غير ذلك. فعلينا أن نلتفت إلى هذا الأمر إن شاء الله رب العالمين. ولو نظرت في كتب السنة فوجدت حديثا صحيحا يثبت أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان يعق عن بنيه جزورا، فهذا أثر صحيح لا غبار عليه، إلا أنه لا يغير من أصل المسألة شيئا، فكون أنس ذبح عن ولده جزورا لا يلزم منه مشروعية ذلك فضلا عن استحبابه، فهو لم يرفعه وإنما هو موقوف عليه من فعله رضوان الله عليه. وقد نفت عائشة رضوان الله عليها في الحديث الذي مر أن يكون شيء مقدما على قول النبي وفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما توقيت الذبح فقد قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، في يوم السابع كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفعل، أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا توقيت الذبح في يوم السابع، لا يجوز القيام بالذبح قبل ذلك لأنه أداء لنسك في غير وقته، والالتزام بتوقيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو المطلوب. يقول ابن حزم رحمه الله يذبح كل ذلك في اليوم السابع من الولادة، ولا تجزئ قبل اليوم السابع أصلا، فإن لم يذبح في اليوم السابع ذبح بعد ذلك متى أمكن فرضا، لأنه يذهب إلى فرضية النسيكة كما مر أخذا بتلك الأحاديث التي ورد فيها الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الحديث الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين، فحديث ضعيف لا تقوم به حجة، فإن فات السابع ذبح متى تيسر بغير تقيد بموعد، لأن ذلك فرض عليه فهو يأتي به وقت ما تيسر. ويجوز أن يتولى غير الولي الذبح، فيجوز لغير ولي المولود أن يتولى ذبح النسيكة ولا شيء في ذلك. ودليل هذا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح، هكذا تذبح على البناء لما لم يسمى فاعله، تذبح عنه يوم سابعه. ففي قوله صلى الله عليه وسلم تذبح عنه فيه دليل على أنه يصح أن يتولى ذلك الأجنبي. يجوز للإنسان أن يوكل غيره لكي يعق أو ينسك عن ولده، عن ولده ذكرا كان أم أنثى، ولا حرج في هذا. ولكن على الذابح أن يقول: بسم الله والله أكبر، هذه نسيكة فلان ابن فلان، اللهم منك وإليك. يقول: بسم الله والله أكبر، هذه نسيكة فلان ابن فلان. وآداب الذبح كما هو معلوم أنه يحرم على الذابح أن يذبح لغير الله رب العالمين، فلا يجوز بحال أبدا أن يذبح الإنسان لغير الله رب العالمين كما يفعله العوام اليوم، يذبحون للأولياء وللزهرة وللكنيسة ولغير ذلك، وكل هذا ذبح لغير الله رب العالمين، ومن فعل ذلك فهو ملعون، يعني مطرود من الرحمة كما قال المأمون صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه، ويقول: ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. يعني العلامات التي يستهدى بها في تحديد حدود الأرض أو في معرفة الطرق والسبل وغير ذلك، ولعن الله من غير منار الأرض. ومن آداب الذبح الرحمة بالشافي كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن رجلا قال له صلى الله عليه وسلم: إني لأرحم الشاة أن أذبحها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن رحمتها رحمك الله. ومن آداب الذبح الإحسان في الذبح بحد الشفرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح أحدكم ذبيحته، وأن يبعد حد السكين عن مرأى الشاة. فعن ابن عباس قال: قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رجل، قام على رجل، وهذا الرجل كان واضعا رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، فقال: أفلا قبل هذا أتريد أن تميتها موتا؟ وفي رواية: أتريد أن تميتها موتات؟ ألم أقل لك إنه دين المشاعر حتى مع الحيوانات؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام على رجل واضعا رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته، يحد سكينه، وهي أي الشاة تلحظ إليه ببصرها، فقال: أتريد أن تميتها موتات؟ وانظر إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما: قام الرسول صلى الله عليه وسلم على رجل، قام عليه، قام عليه، لم يقل قام إليه، وإنما قام عليه، قام على رجل واضعا رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته، إلى آخر الحديث العظيم. وعن أبي هريرة قال: إذا أحد أحدكم الشفرة فلا يحدها والشاة تنظر إليه. أهناك دين بمثل هذه الرحمة؟ الحمد لله على نعمة الإسلام. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم الأصحاب رضوان الله عليهم أن الذبيحة إذا أريد سوقها إلى الذبح فينبغي أن تساق إلى الذبح سوقا جميلا. فعن ابن سيرين أن عمر رأى رجلا يجر شاة ليذبحها فضربه بالدرة وقال: سقها لا أم لك إلى الموت سوقا جميلا، وأخذ برجلها يجرها إلى الموت فضربه بالدرة رضوان الله عليه وقال: سقها لا أم لك، سقها لا أم لك إلى الموت سوقا جميلا. ثم إن من آداب الذبح والإحسان فيه ما ورد عن عائشة رضوان الله عليها أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بكبش وأخذ الكبش فأضجعه اضجاع الذبيحة فأضجعه ثم ذبحه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا في الذي يضجع عند الذبح، وأما عقر الإبل فإنما يكون من قيام كما هو معلوم. وأما موضع الذبح فيقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن ذلك يكون في الحلق واللبة، وهو معلوم كما هو معروف. توجيه الذبيحة إلى القبلة عن نافع أن ابن عمر كان يكره أن يأكل ذبيحة ذبحت لغير القبلة، وهذا حديث ثابت صحيح. ويضع القدم على صفحة الذبيحة. فعن أنس بن مالك قال ضحى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، والصفاح هو جانب العنق كما هو معلوم. ثم يقول ربنا جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فعلينا إذا ما أردنا أن نذبح أن نسمي الله رب العالمين، فسمى وكبر يعني يقول بسم الله والله أكبر. ومن نسي التسمية وكان مسلما فلا بأس، سئل ابن عباس عمن نسي التسمية فقال لا بأس، وهو حديث صحيح ثابت رواه مالك رحمة الله عليه في موطئه، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح، وبه يرتفع كثير من الحرج. فإذا نسي المسلم التسمية عند الذبح فلا حرج عليه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يذبح بالظفر أو يذبح بالعظم أو يذبح بالسن أو بغير ذلك، فكل ذلك مما لا يجوز أن يذبح به، وإنما بالمدية أو بالشفرة تحد حدا كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن السنن ها هنا ما يسمى بوليمة النسيفة، لم يرد فيها حديث مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن ورد عن صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. فعن معاوية بن قرة قال لما ولد إياس دعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأطعمتهم، فدعوا يعني بعد أن طعموا، فقلت إنكم قد دعوتم فبارك لكم يعني فبارك الله لكم فيما دعوتم، وإني إن أدعو بدعاء فأمنوا. قال فدعوت له يعني لولده بدعاء كثير في دينه وعقله وكذا وكذا يعني في أمور كثيرة، فإني لأتعرف فيه دعاء يومئذ. وكان إياس بن معاوية قاضيا يضرب بذكائه المثل، يقال أذكى من إياس يعني أذكى من إياس بن معاوية. والصحابة رضوان الله عليهم توافروا في نسيكة إياس بدعوة أبيه فأطعمهم، ثم إن واحدا منهم دعا وأمن الحاضرون، ثم بعد ذلك دعا هو لولده. والصحابة لا يمكن أن يجمعوا على مثل هذا الأمر بهذه الصورة ما لم يكن عندهم فيه أثارة من علم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا العمل وهذا الإقرار مما له حكم الرفع إلى النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابد أن يكون الأصحاب رضوان الله عليهم قد أثروا عنه مثل هذا الأثر، وأخذوا عنه مثل هذه الأثارة من العلم، ثم بعد ذلك كانت مستفيضة فيهم رضوان الله عليهم أجمعين. هل ينسف الرجل عن نفسه؟ لو أن أبويك لم ينسك عنك لم يعق عنك، فهل لك أن تنسك عن نفسك؟ عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عق عن نفسه بعدما بعث بالنبوة، وهذا حديث حسن ثابت بمثله تقوم الحجة. عق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نفسه بعدما بعث بالنبوة، وعليه فمن لم ينسك عنه أبواه فعليه أن ينسك عن نفسه، والمسلمون الذين يشهدون أمثال هذه السنن جاهزون بفضل الله رب العالمين. وقد جاء الأمر بحلق شعر المولود في أحاديث، منه عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. فحلق الرأس في يوم السابع أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفعل لحسن وحسين، وفعل بهما بمعرفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو الذي عق عنهما رضوان الله عليهما. والنساء شقائق الرجال، فلو كانت جارية فلا يغلبنك النساء على الأمر، فإن عليك تماما للسنة أن تحلق شعر الجارية كما تحلق شعر الصبي سواء بسواء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كل غلام رهينة بعقيقته، على سبيل التغليب، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. ورهينة يعني هو في قبضة الشيطان، لا يخلص من قبضة الشيطان إلا إذا عق عنه، أو رهينة بمعنى أنه لا يشفع لأبويه يوم القيامة لو كان صالحا من أهل الشفاعة إلا إذا كان قد عق عنه في الدنيا وكان قد نسك عنه. وينبغي علينا أن نلتفت إلى أمر مهم جدا، نلتفت إلى هذا الأمر في أولئك الصغار، في المولودين الذين ينسك عنهم، وأيضا في من تحت ولايتنا من الصبيان وممن صاروا أيضا شبابا، نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر وننهاهم عن القزع، ذلك الذي استشرى في أمة الإسلام، وإنا لله وإنا إليه راجعون. رأى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهى عن ذلك وقال: احلقوه كله أو اتركوه كله. وهذا أمر كما تعلم مستشر اليوم في شباب المسلمين، نسأل الله أن يردنا جميعا إلى الدين ردا جميلا. نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن القزع، وهو أن يحلق من رأس الصبي مكان ويترك مكان، وهو على أنواع: أن يحلق من رأسه مواضع منها هنا ومنها هنا، وهو مأخوذ من تقزع السحاب أي تقطع في جو السماء، فيحلق منها هنا ومنها هنا ومنها هنا، فهذا هو اللون الأول. وأما الثاني أن يحلق وسطه ويترك جوانبه كما يفعله شمامسة النصارى. وأما اللون الثالث أن يحلق جوانبه ويترك وسطه كما يفعله كثير من الأوباش والسفل. وأما الرابع فأن يحلق مقدم الرأس ويترك مؤخره، فكل هذا منهي عنه. فإذا ما أردت أن تنسك عن المولود وأن تحلق رأسه فهو يحلق حلقا كاملا كما أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يمس رأس المولود بدم، لأن بعضهم يأتي بقطعة من الكرسف من القطن ثم يغمسها في دم الذبيحة النسيكة ثم يطلي بها رأس المولود، فهذا لا يجوز. وإنما يلطخ رأس المولود بالخلوق بلون من ألوان الطيب بالورس بالزعفران، يؤتى به ثم يغلى في الماء وينظر حتى إذا ما برد أخذ منه بعد الحلق فطلي به رأس المولود. في هذا الدين من الجمال ما فيه، فاللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم ثبتنا على الإسلام حتى نلقى وجهك الكريم يا رب العالمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يلطخ رأس المولود بالدم، وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يجعل مكان الدم خلوقا، وهو لون من ألوان الطيب، هو الورس، هو الزعفران، وفيه بفضل الله رب العالمين من الأسرار حتما ما لا يعلمه إلا الله رب العالمين، وهو فيما أحسب هو قابض، قابض للأوردة، قابض للشرايين، قابض لتلك الأوعية الدموية. فإذا ما حرق رأس المولود في يوم السابع فأصابه شيء، ثم طلي بهذا الزعفران، لونه جميل ورائحه ورائحته طيبة بفضل الله رب العالمين، وفيه من الحكم ما لا يعلمه إلا الله رب العالمين، لأن الذي دل عليه هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يتصدق بوزن الشعر فضة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أتى بالفعل في هذا الأمر، فعق عن الحسن بشاف وقال: يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة. قال: فوزناه فكان وزنه درهما أو بعض درهم. فتصدقت فاطمة رضوان الله عليها بوزن الشعر فضة كما أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزينة شعره فضة. قالت: فوزننا هذا الشعر بعد حلقه فكان وزنه درهما أو بعض درهم، فتصدقت به. ولا يذهبن أحد في هذا الحديث إلى أنه يجوز أن ينسك عن الغلام، أن ينسك عن الغلام بشاة واحدة، ففي هذا تخريج عظيم للعلماء رحمة الله عليهم، وهذا كله متفق عليه بينهم بإجماعهم رضوان الله عليه، أن عن الغلام يعق عن الغلام بشاتين، وعن الجارية بشاة واحدة، يماط عنه الأذى كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويتصدق بوزن شعره ورقا أي فضة ويسمى. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه، وأمر بوضع الأذى عنه والعق، ولكن يجوز أن يسمى قبل يوم السابع. وعلينا أن نتقي الله جل وعلا في أبنائنا حين التسمية، لأن التسمية تدل على المسمى، وحتما يكون هناك مشاكلة بين الاسم والمسمى، وفيها من الآثار الطريفة عن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم شيء كثير، كالرجل الذي كان يسمى شهاب ابن حرقة، وكان من بلدة كأنها لظى، فقال له عمر عندما سأله فانتسب له هذا الانتساب الناري، قال: اذهب إلى بيتك فقد احترق. فذهب فوجده قد احترق. فالإنسان يكون هناك من المشاكلة بين اسمه ومسماه، بين ما تسمى به وبين ذاته هناك من المشاكلة ما الله به عليم. فعلينا أن نتقي الله جلت قدرته في أسماء أبنائنا، وأن نحسن الاختيار لهذه الأسماء، لأن هذا من حق هؤلاء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولأن الله جعل هذه الوديعة في أيدينا فعلينا أن نتقي الله رب العالمين فيها. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يغير تلك الأسماء التي تدل على أمور تنفر منها الطباع. وهذا سعيد بن المسيب ابن حزن، سعيد بن المسيب ابن حزن، وحزن صحابي كما هو معلوم، سعيد بن المسيب ابن حزن لما ذهب جده رضوان الله عليه، والحزن هو الصعوبة، حزن ضد سهل، فلما ذهب حزن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اسمه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: بل أنت سهل. قال: يا رسول الله لا أغير اسما سمانيه أبواي. يقول سعيد بن المسيب: فظلت الحزونة فينا، يعني فظلت الصعوبة فينا، صعوبة في الطبع، شدة وجفاء في الأخذ والرد. قال سعيد رضوان الله عليه: فما زالت الحزونة فينا، لأنه رد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر. فمن كانت تسمى قبيحة فلتسمى جميلة، إلى غير ذلك من تلك الأسماء التي ينبغي ألا تنفر منها الطباع، كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تغيير تلك الأسماء. إن أحب الأسماء إلى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الله وعبد الرحمن. خير الأسماء وأحبها إلى الله رب العالمين عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها الحارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. أقبح الأسماء حرب ومرة، وأما أصدق تلك الأسماء فحارث وهمام، لأن الإنسان دائما في حرق، إما للدنيا وإما للآخرة، ولأنه دائما في هم إما بخير وإما بشر. فأصدق الأسماء حارث وهمام، وأقبح الأسماء حرب ومرة. ولا يخفى عليك ولا يغيبن عن ذهنك أن هذا من حق المولود على الوالد. والرجل الذي ذهب إلى عمر رضوان الله عليه يشكو إليه ولده أنه قد عقه، فاستدعى عمر رضوان الله عليه الولد وقال: عققت أباك؟ فقال: هو عقني قبل أن أعقه. قال: كيف؟ قال: لم يحسن اختيار أمي، وإنما اختارها يهودية لمجوسي، اختارها يهودية لمجوسي، ولم يحسن اختيار اسمي، وإنما سماني جعلا، والجعل هو الجعران. قال: وإنما سماني جعلا. قال: ولم يعلمني شيئا من القرآن. قال للوالد: أنت عققته قبل أن يعقك. فاللهم ارزقنا بر أبنائنا وارزقنا الإحسان إليهم يا رب العالمين. فهذه هي خير الأسماء كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهناك أسماء جاء النهي عنها، وهناك أسماء لا تستسيغها الطباع المستقيم، بل إن الإنسان أحيانا لا يلتفت إلى معنى الاسم، إنما يسارع إلى العرف الشائع ويأخذ بغير ذلك. يسمي ابنته فتنة، يسميها فتنة، ويسميها غادة، والغادة هي المرأة الناعمة اللينة البينة الغيد. ومن يقبل أن تكون ابنته بهذا الاسم؟ أو يسميها ناهد، وهي التي نهد سديها وكعب وارتفع. فمن يسمي مثل هذه الأسماء وعنده مروءة؟ ولكن الناس لا يلتفتون إلى أمثال هذه الأشياء، لا يفكر في المعنى، ولكن عليه أن يفكر في المعنى قبل أن يختار وقبل أن يسمي. وكذلك هناك أسماء يحرم التسمية بها. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة وهو في الصحيحين: أغيض رجل عند الله يوم القيامة وأخبثه، وأغيضه عليه رجل كان يسمى ملك الأملاك. هذا ملك الأملاك، ملك الملوك، هذا أغيض وأخبث الخلق عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. نسأل الله اللطف والعافية. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي علمنا اللطف في هذه الأشياء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغير الأسماء التي تنفر منها الطباع، ويجعل مكانها صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلك الأسماء الطيبة. بل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكني الصغار أحيانا، ويجوز أن تكني المولود، تقول: هو أبو فلان وهو قد ولد لساعته، تقول: هذا أبو فلان وهو قد ولد لساعته ولا أب ولا أم بعد، ولكن يقول: هذا أبو فلان. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يقول أنس عنه صلى الله عليه وسلم: كان أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم. وكان لي أخ يقال له أبو عمير، قال أنس: أحسبه فطيما، يعني كان قد فطم لتوه، قال: أحسبه فطيما. وكان إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وهو طائر صغير كان يلعب به. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير. فإذا يجوز أن يكنى المولود ويجوز أن يكنى الصغير. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن التكني بأبي القاسم، فيقول: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجعله بعضهم مخصوصا بزمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستدلوا بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما في السوق فقال رجل: يا أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له الرجل: دعوت هذا، يعني آخر كان قد تكنى بأبي القاسم. فلما التفت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند نداء الرجل بأبي القاسم قال: لم أردك يا رسول الله، أنا أردت هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فبعضهم جعل ذلك سببا خاصا لكراهة التكني في زمنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن الحكم الشرعي لا يؤخذ من حديث واحد في مسألة كهذه، بل يجب جمع الأدلة ومحاولة الخروج بحكم شرعي يكون أقرب إلى الصواب. وعليه فهذا الأمر مشعر كما رأيت، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه هذا النهي، فينبغي علينا أن نبتعد عنه. ونسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يبارك لأخينا محمود فيما رزقه، وأن يزيده بركة وعلما وحلما، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم يا رب العالمين، علمنا ما ينفعنا، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جزاكم الله خيرا. لا يجوز، لأن كل نسك يحتاج إلى نية مستقلة وإلى تعيين مستقل، وفي هذا إهراق للدماء، وفي هذا إهراق للدماء، فكيف يجتمعان في محل واحد؟ يعني كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، والأضحية ذبح أيضا يذبح واحد، وله ترتيب حتى ولو كان. فهذا له. وأنت تعلم أن الشيخ الإمام رحمة الله عليه كان يقول إن أمثال هذه النيات لا تتداخل، هذا أمر لا خلاف عليه في الأضحية وكذلك في النسيك، هذا خلاف لا خلاف عليه. ولكن هناك أمر يستأنس به بعيدا عن هذا، كان يقول إن مثل هذه النيات لا تتداخل. ففي يوم الجمعة يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والمحتلم هو الذي بلغ الحلم للذي وقع في الاحتلال، ولكن الذي بلغ الحلم كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحائض يقول إن الحائض تقطع الصلاة، لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالحائض التي تقطع الصلاة إذا مرت بين يدي المصلي أنها تكون في حال الحائض، بل التي بلغت المحيض، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن المرأة إذا بلغت المحيض فلا يحل أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه، على خلاف في تضعيف هذا الحديث، ولكن الشاهد هنا في المعنى اللغوي أن الحائض هي التي بلغت المحيض، لا التي هي حائض بالفعل. ففي يوم الجمعة لو أن الإنسان كان جنبا، لو أن الإنسان كان جنبا ثم هو يغتسل غسل الجمعة، فهل يغتسل غسلا واحدا أو يغتسل غسلين؟ يغتسل غسلا واحدا أو يغتسل غسلين؟ يقول الشيخ الإمام إنه ينبغي عليه أن يغتسل غسلين، غسل الجنابة بنية مستقلة لرفع الحدث الأكبر أو استباحة الصلاة، ثم يغتسل غسل آخر والغسل الواجب عليه هو غسل الجمعة. وقد تكون هناك ثلاثة أغسال. لو أن هذا الغسل كان في يوم العيد وكان يوم العيد يوم جمعة وكان جنبا كم يغتسل؟ ثلاثة أغسال، يغتسل للعيد ويغتسل للجنابة ويغتسل للجمعة. لا لا يرتدي، ولكن لا يرتدي، وإنما ينشئ النية. ومع هذا فإن شاء الله تبارك وتعالى المصير إلى ما ذهب إليه الجمهور، وهو أن غسلا واحدا يجزئ في هذا كله بفضل الله رب العالمين.